حصريا على موقع djkimo.com. لو كنت فاكر ان حبي لك زيادة، يبقى الحاجات الحلوة فيك ما شفتهاش. وإن كنت فاكر إن دي آخر السعادة، لا ده اللي عندي لسه أصلاً ما ابتداش. ده يوم عشنا واللي جاي من الحياة هيكون مليان كتير من الحلو ده. تاني هنحب تاني، ده احنا في ثواني عشنا وبقينا اتنين جداد. تاني هنحب تاني، قلبك ناداني حسيت وجيت لك في المعاد. تاني هنحب تاني، ده احنا في ثواني عشنا وبقينا اتنين جداد. تاني هنحب تاني، قلبك ناداني حسيت وجيت لك في الضحكة دي ويبل نورك، بيزيد جمالي وفرحتي علشان معاك. بقالنا حياة واللي بينا وحسنا بيقول هنشوف كتير من الحلو ده. تاني هنحب تاني، ده احنا في ثواني عشنا وبقينا اتنين جداد. تاني هنحب تاني، حسيت وجيت لك في المعاد. تاني هنحب تاني، ده احنا في ثواني عشنا وبقينا اتنين جداد. تاني هنحب تاني، قلبك ناداني حسيت وجيت لك في تاني. ده احنا في ثواني عشنا وبقينا اتنين جداد. تاني هنحب تاني، قلبك ناداني حصريا على موقع djkimo.com.